بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وسار على الدرب إلى يوم لقاء الله. وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني مع هذا الكتاب القيم والرسالة الجامعة والتذكرة النافعة. وقد أخذنا اللقاء الأول في تعريف بالمؤلف وأخلاق المؤلف ومناقب المؤلف وشيوخ المؤلف وتلاميذ المؤلف، واليوم نبدأ بداية عقيدية وليست بداية فقهية، إنما نقرأ كلاما يخص العقيدة ويخص التوحيد الخالص لله رب العبيد. وقبل أن نقرأ الكلام العقيدي نقرأ لكم تبركا خطبة المؤلف من باب التبرك، أكملها أنت في البيت. خطبة المؤلف حيث يقول فيها: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ونرجو أن يكون حمدنا لله موافيا لنعم الله علينا، نرجو أن يسير الخطان أو أن يسير الأمران في خطين متوازيين، خط نعم الله علينا وخط حمد الله منا على نعمه وشكره على آلائه، فإن كنا كذلك كنا أهلا للاستزادة من نعمه وفقا لما قاله الحق عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله أن نكون كذلك. وبعد أن حمد الذات العلية وأثنى المؤلف على رب البرية جاء ليصلي على سيد البشرية. صليت عليه. جاء ليصلي على سيد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى وصلى وصلى بصيغة الماضي، وسلم بصيغة الماضي، لكننا نقول الله صلى ولا يزال يصلي، فما انتهت صلاة الله على نبي الله وتظل صلاة الله على نبي الله ممدودة إلى أن يقف العباد بين يدي الله عز وجل. وحينما جاءت آية تأمر المسلمين بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، فإنها لم تذكر الصلاة بلفظ الماضي، بل ذكرته بلفظ المضارع المفيد للاستمرار. الشيخ أحمد يأكل، لا يزال يأكل، ولن يشبع إلا إذا ظل أسبوعا متتابعا يأكل، فيأكل تدل على استمرارية الأكل. إنما الشيخ أحمد أكل، يعني أكل وفرغ من أكله، يبقى تختلف. وصلى الله عن يصلي الله، وجاءت الآيات بصيغة المضارع إن الله وملائكته، لم يقل صلى على النبي وإنما يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءت الصلاة على الآل والصحب الكرام تابعة للصلاة على خير الأنام، فإنه لا يصلى عليهم استقلالا، لا يصلى عليهم استقلالا، عليهم في يعني على مين؟ على الآل العظام والصحب الكرام، لا يصلى عليهم على سبيل الاستقلال، وإنما يصلى عليهم حيث يصلى على سيدنا محمد رسول الله. وبعد أن أثنى على الله بما هو أهله فصلى وسلم على سيدنا محمد رسول الله، ذكر حديثا يبين فضل العلم. الحديث الثاني يبين فضل العلم، والحديث الأول يجعل العلم فريضة على من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وزادت بعض الروايات ومسلمة ومسلمة. والحديث مروي في كتب السنن وعند ابن ماجه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وليس في سنن ابن ماجه ومسلمة، إنما الذي في سنن ابن ماجه طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث صريح وواضح وبين، لكن لي شخصيا معه وقفة، حيث أقول إن الفريضة الواردة في الحديث بالنسبة لطلب العلم ليست فريضة عينية، بل هي فريضة كفائية. معنى كفائية يعني على سبيل الكفاية، فرض كفائي. فأحمد وإخوانه قدموا من ماليزيا لطلب العلم الشرعي في الأزهر الشريف، ولم يقدم كل الماليزيين لدراسة العلم، فمقدم أحمد يغني عن مقدم الجميع. هذا هو شأن فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وإذن الفريضة المروية في حديث سيدنا النبي بالنسبة لجعله طلب العلم فريضة هي فريضة كفائية، وليست فريضة على كل مسلم. يدلني على ذلك قول الله عز وجل في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لم توجب الآية النفرة على كل الفرقة، وإنما على طائفة من طوائف الفرقة، فنفرة الطائفة من الفرقة لطلب العلم يغني عن نفرة الطوائف الآخرين. ويؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول، الوارد في سورة النساء: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. منهم، الميم هنا من للتبعيض، للتبعيض. ولو لم تقصد الآية التبعيضة لجاء النص هكذا: لعلمه الذين يستنبطونه. فلو أن الآية قالت لعلمه الذين يستنبطونه لكان الاستنباط واجبا عينيا على كل مسلم، لكن ذلك ليس مقصودا، إنما المقصود أن يوجد في الأمة من تكون له القدرة على الاستنباط. وجود بعض الأفراد في الأمة يكونون قادرين على الاستنباط هذا أمر كاف ومبرئ للذمة. هذا قدر كاف ومبرئ لمين؟ ومبرئ للذمة. يبقى المعنى اللي احنا وقفنا عنده أمام حديث سيدنا النبي: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أي فريضة كفائية. ويمكن، وهذا ما أشرت إليه أيضا في أكثر من لقاء، أن يكون طلب العلم فريضة عينية حينما يكون العلم متصلا بتصحيح العبادات، يعني يعلم المسلم من العلم ما به تصح عباداته. فإذا كان العلم مطلوبا لتصحيح العبادات يبدأ واجب عيني، حتى لا يعبد المسلم ربه عبادة خطأ. أما إذا زاد العلم على ما على ذلك وكان مطلوب للاستنباط وللاجتهاد ولاستخراج الأحكام فده الفرض الكفائي. يبقى طلب العلم فريضة فيما إذا كان العلم المطلوب لتصحيح أركان الدين. يبقى على كل واحد أن يعرف القدر من العلم اللازمة لصحة عباداته، ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. نعم. الحديث الثاني اللي نقرأه الآن يبين فضل طلب العلم وشرف طالب العلم وشرف العلم. كل ذلك دل عليه حديث سيدنا محمد رسول الله: من سلك طريقا يلتمس فيه، أو فيها، أي في هذا الطريق علما، سلك الله به طريقا إلى الجنة. إلى الجنة، إخواننا الوافدون سلكوا طريقا من بلدهم إلى بلدنا لطلب العلم، فإن شاء الله سيسلك الله ويوجد الله لهم طريقا إلى الجنة يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. فالمكافأة عظيمة والهبة كبيرة، تقتضي إخلاص النية وإحسان الطوية، وأن ننشد طلب العلم لذات العلم وليس للشهادة الدنيوية لتقليد المناصب الحياتية. فإنك إن طلبت العلم من أجل ذلك فلن تحصل على ذلك، وإنما إن طلبته لذات العلم، لخدمة العلم، لتعليم نفسك ولتعليم غيرك، إن شاء الله ينطبق عليك حديث سيدنا محمد رسول الله: سلك الله به طريقا إلى الجنة. وبعد، فهذه مسائل مختصرة من بعض كتب حجة الإسلام الغزالي غالبا. يبقى الكلام اللي هنقراه في الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة، سيدنا الشيخ صاحب الرسالة اقتبس هذا الكلام غالبا من كتب سيدنا الإمام الغزالي، وعلى وجه قليل نقل عبارات عن غير كتب سيدنا وإمامنا الشيخ الغزالي. فدي أمانة في النخل، أمانة في النخل. ولك أنا ما بألفش، العلم ده مش من عندي، أنا قريت كتب سيدنا الشيخ الغزالي وأعجبتني، وبعض العبارات اللي أعجبتني نقلتها في هذه الرسالة الجامعة والتذكرة التي بإذن الله ستكون لدارسيها نافعة مش كده إن شاء الله، في هذه الرسالة الجامعة والتذكرة التي تكون بإذن الله لدارسيها نافعة. من عرفها وعمل بها نرجو له من الله أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا. ودي عبارة يرد من خلالها على الذين ينكرون العلم اللدني، الذين ينكرون علم الحقيقة، فإن أهل الله يقسمون العلم إلى قسمين، علم الشريعة وعلم الحقيقة. علم الشريعة استحضار نصوص الشريعة من مظنها، قراءة نصوص الشريعة والعمل بها، ده اسمه علم الشريعة. تقرأ في التفسير وتوعي في عقلك بعض ما قرأت، تقرأ في كتب الحديث وتخزن في عقلك بعض ما قرأت، تقرأ في كتب المذاهب الفقهية وتدخر في عقلك بعض ما قرأت، ده اسمه علم الشريعة. لكنك إن نفست وطبقت وتخلقت وأخلصت فيما قرأت أورثك الله العلم الباطنية، أورثك الله علم الحقيقة اللي ورد في قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سيدنا الخضر علمه الله العلم اللدنية، ودي درجة متقدمة جدا من درجات العلم لا يحصل عليها أي إنسان. قد يحصل على علم الشريعة أي إنسان، لكن لا يحصل على علم الحقيقة أي إنسان. إنما الإنسان الذي يحصل على علم الحقيقة كما قلت من أخلص لله وأحسن العمل لله وكان صادقا مع الله وكان كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا أوصلك علمك إلى خشية الله ومخافة الله وتقوى الله فسوف يعلمك الله العلم اللدني أو علم الحقيقة كما يسميه أرباب هذا الفن. تلك مقدمة شيخنا، أردنا أيضا أن نتبرك بها كما تبركنا بالسيرة الذاتية عن شيخنا. بعد ذلك نقرأ المقدمة العقيدية، يعني المتصلة بعلم العقيدة، بعلم العقيدة. يبقى إذن علم العقيدة مقدم على علم الفقه، لأنه لا فقه بلا عقيدة، لا فقه بلا عقيدة، لا فقه بلا عقيدة. ولذلك سيدنا الإمام أبو حنيفة، يا سبحان الله، الشيء بالشيء يذكر يا أولاد، سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يسمي علم العقيدة الفقه الأكبر، ويسمي العلم بالأحكام الشرعية الفقه الأصغر. سيدنا الإمام أبو حنيفة اللي البعض بيسلقه بألسنة الحداد ويتكلم عليه ويلسن عليه. يقول العلم المتصل بالتوحيد وطاعة رب العبيد هو الفقه الأكبر، والعلم المتصل ببيان الأحكام الشرعية العملية التي تعن للمسلم في حياته اليومية هو الفقه الأصغر. وإذا أردنا أن نتلمس بعض الأدلة في القرآن الدالة على ذلك أذكر لكم من الآيات ما يلي: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، في سورة سيدنا إبراهيم، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يبقى عمل صالح من غير توحيد ما ينفعش. سورة الفرقان أيضا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مش كده؟ في سورة النور: والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. جاءت على ذاكرتي، قفزت على ذهني آية واردة في سورة الرعد ربما تؤكد المعنى الوارد في الآيات التي ذكرت. يقول لي يا سيدي: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاء يعني عبادة، وما عبادة الكافرين إلا في ضلال. يبقى مفتاح قبول العبادات، مفتاح صحة العبادات التوحيد والدين الخالص لله عز وجل. ولذلك ابتدأ شيخنا دروسه في رسالته الجامعة وفي تذكرته النافعة بداية توحيدية عقيدية، فقال عند عنواننا اسمه أركان الإسلام. اقرأ يا أحمد شوية كده في أركان الإسلام. اقرأ. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، مع الإخلاص والتصديق. يلا شوف يا سيد، الله يفتح عليك. حتى الحديث، صياغة حديث سيدنا النبي الذي يتحدث فيه عن أركان الإسلام، قدم أول ما قدم ماذا؟ التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعد أن تحقق الركن الأول من أركان الإسلام وتحقق التوحيد الخالص لله عز وجل، يأتي بقية الأركان: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. أظن وإحنا بنقرأ في الدورة التي مضت لها في 60 مسألة أشرنا إلى شيء من هذا، إن الحديث المروي في كتب السنة ليس فيه من استطاع إليه سبيلا، إنما عبارة من استطاع إليه سبيلا دي وردة في آية في كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران، فيها قال ربنا: ولله. اقرأ الآية يا ولدي، ما في، اقرأ أنت. أما حينما كنت أقرأ أفهمتني أنك تقرأ معي، ويا مروان لعبت شفتك كأنك تقرأ معي، وحينما أسكت وأطلب لك منك لتقرأ تقول لي مش حافظ، إما ما تضحكش علي ولا توهمني أنك حافظ، أسكت وأنا اسمع الكلام اللي بقوله لك. الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، وليست في الأحاديث المروية عن سيدنا محمد رسول الله. الأحاديث المروية عن سيدنا النبي فيها وحج البيت بس، وارجعوا إن شئتم إلى كتب الحديث، وحج انتهى حديث سيدنا النبي عند قوله وحج البيت. أيضا الملحوظة الثانية: إن الأحاديث فيها أمران. الأمر الأول: بعض الأحاديث جعلت آخر أركان الإسلام الحج، بعض الروايات، والروايات الأخرى جعلت الصوم هو آخر الأركان وقدمت الحج عليه. فمثلا وصوم رمضان، لا، وحج البيت وصوم رمضان، في روايات أخرى قالت هكذا وحج البيت وصوم رمضان، ومعظم بقى الروايات الغالب فيها وصوم رمضان وحج البيت، إنما المش موجود لا في رواية بعيدة ولا قليلة اللي هي من استطاع إليه سبيلا. يقول لك مع الإخلاص والتصديق، فمن لم يكن مخلصا فهو منافق. من لم يكن مخلصا في عبادته لله، من لم يكن مخلصا في إلقاء دروسه على طلبة العلم، ومن هدف من إلقاء ومن كان هدفه من إلقاء دروسه على طلبة العلم أن يتحدث عن علمه وأن يمدح في وجهه وأن يشار إليه ببنانهم فهو منافق. لم يقصد بدروسه وجه الله، لم يكن مخلصا، لم يكن مخلصا. وربنا قال في أوائل سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال في سورة في جزء عامة، تحفظ جزء عامة قصار السور، اقرأ لي كده لم يكن سورة البينة، أول سورة البينة، يلا أنت أول سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى منفقين، لا اضبط اضبط الحرف. لم يكن من تاني. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، نعم، فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أيوة الشاهد الآية اللي انت وصلت إليها الآن، وما يلا كملها عشان انت صوتك حلو وانت عاوز تكملها، يلا قول. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فتح الله لك وشرح بالقرآن صدرك وأنار بالقرآن قلبك وغذى بالقرآن روحك وبلغك بالقرآن المنازل العالية في الجنة. إن شاء الله كده تواظب وما تموتش إلا وأنت تحفظ القرآن الكريم كله، لأن قراءتك أخذت بمجامع قلبي ودخلت هنا وأثرت فيه ولو أن المغرب نودي له نحن هنا فسوف أقدمك إماما وأصلي خلفك لتقرأ في صلاة المغرب سورة البينة أو تقرأ سورة عبس وتولى حفظها حتى تصل إلى قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. يبقى أنت اللي هتخلينا أصلي ولا أنا اللي خليك تصلي؟ هتقدمني ولا أقدمك أنا؟ هتقدمني أنا؟ أي شكرا. طيب يلا سيدي، نسأل الله أن نكون من أصحاب الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة. فمن لم يكن مخلصا فهو منافق، وربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال بشأن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، مش كده؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال بشأن المنافقين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ما شأن المنافقين وصفات المنافقين وشيم المنافقين وجزاؤهم عند الله وعقابهم شديد وأليم. يبقى سيدنا الشيخ يقول لك مع الإخلاص والتصديق، فالعبادات ما هيش روتين، الصلاة ما هيش روتين، لابد أن يتحرك مع الصلاة قلبك كما تتحرك جوارحك. اسمع العبارة دي، لابد أن يتحرك مع الصلاة قلبك كما تتحرك جوارحك. أنت قائم يقوم قلبك، أنت راكع يركع قلبك، أنت ساجد يسجد قلبك، أنت تقرأ يقرأ قلبك. فإن كنت كذلك كنت مخلصا في عبادتك ورجي لها أن تصعد إلى الله عز وجل. أيضا تصديق، تصدق أن الله أمرك بذلك، أن ما تقوم به من عند الله وأمر به الله وفرض الله. ولذلك قال ومن لم يكن مصدقا بقلبه عياذا بالله فهو كافر. آل الصفحة هذه أركان الإسلام أنا حفظتها كده، أركان الإسلام خمسة: الشهادتان، قام الصلاة، إهتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هنحذف من استطاع عليه سبيله، مع الإخلاص والتصديق. فمن لم يكن مخلصا فهو منافق، ومن لم يكن مصدقا بقلبه فهو كافر. تعالى يا سيدي، قواعد العقائد، في عند عنوان قواعد العقائد وأصل الإيمان. أن تعتقد أن الله تعالى موجود، بل وواجب الوجود، ومع اعتقادك أنه موجود تعتقد أنه الواحد الأحد المعبود، لا شريك له ولا مثل له ولا شبه له، كما قال ربنا في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وكما قال ربنا في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. لابد أن تعتقد في وجوده، لابد أن تعتقد في وحدانيته. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وفي سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. تعتقد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعتقد: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تعتقد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تعتقد فيما امتدح الشاعر الإسلامي به ربه قائلا: هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، حجبته أسرار الجلال فدونه، تقف الظنون وتخرس الأفواه، صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فما الأشباه والنظراء، سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه. تعتقد: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يجب أن تستحضر كل ذلك لكي تحقق التوحيد الخالص لله عز وجل، ويكون عندك قواعد العقيدة السليمة والعقيدة الحق الخالصة الخالية من الشرك ومن كل ما يهدد وجودها وينقص من بنيانها. وهيا بنا نقرأ كما تعتقد فيما تقدم تعتقد في أنه خلق السماوات والأرض. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون هو الذي أوجد السماوات وهو الذي أوجد الأرض وخلقهما في ستة أيام ثم استوى على العرش تعتقد في كل ذلك وتعتقد في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة من الذي أوجد الموت ومن الذي أوجد الحياة إنه الله إنه الله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى تعتقد في كل ذلك تعتقد في أن الله خلق الطاعة وخلق المعصية وأوجد الصحة والسقم وجميع الكون وما فيه وخلق الخلق وأعمالهم والله خلقكم وما تعملون في سورة الشعراء وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تزيد أرزاقهم ولا تنقص عما قدره الله ولا يحدث حادث إلا بقضاء الله وقدره وإرادته أن تعتقد أن الله تعالى حي عالم مريد قادر متكلم سميع بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى خالق كل شيء وهو الواحد القهار وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا بعد أن تعتقد في كل ما تقدم في جانب الله عز وجل أو في جنب الله تأتي لتحقق الوجه الثاني من أوجه التوحيد الذي لا وجود للتوحيد إلا بوجود وجهيه الوجه الأول وحدانية الله والوجه الثاني نبوة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا صلوا عليه يا أولاد وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة ومنها اقتربت الساعة وانشق القمر وغير ذلك كثير إبراء الأعمى شفاء الأعمى رد عين قتادة القرآن معجزة الله إلى سيدنا محمد رسول الله وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى لأن من الصفات الواجبة للرسل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وحينما أخبرك أن هناك صراطا وميزانا وحوضا لا بد أن تعتقد صدقه أي صدق النبي فيما أخبرك به من هذه الأشياء التي تسمى في علم التوحيد بالسمعيات. اسمعوا الشيخ أحمد يا ولاد، تعالوا هنا أنت يا ابن، تعال هنا ربع القاع، تعالى املأوا الأماكن الأمامية حتى توجدوا أمكنة لإخوانكم الذين لا أمكنة لهم. تحرك يا ولدي، تحرك بسرعة، مش نص ساعة لما تتحرك، بسرعة شيل يا ولد، شيل الجثة، يلا الله يفتح عليكم، يلا أيوك عشان ندفي بعض، الدنيا برد، تعال هنا بسرعة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، لما تفسحوا لغيركم يعمل إيه؟ يفسح الله لكم، ولما تضيق على غيرك الله يضيق عليك، فالجزاء من جنس العمل. شبش أحمد، ها خلاص الأماكن بقدر الإمكان أن نأتي الورى، يأتي إلى الأمام في أماكن لا تزال شاغرة عندي هنا وأريد شغلها وملأها حتى نترك مكانا للقادمين، وإن كان المتأخرون لا يستحقون منا ذلك، إنما زي بعضه، إنما زي بعضه نعاملهم بالفضل وليس بالعدل. المتأخرون لا يستحقون أن نفسح لهم، مش كده شيخ أحمد؟ إنما خلاها علينا إحنا، وربنا هو اللي يكافئ. وأدعو الله لهم أن يهديهم وأن يأتوا مبكرين، وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض، والوزن يومئذ الحق، ده في القرآن يا ولدي، الصراط، فاستبقوا، وفي سورة ياسين، فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، الصراط الميزان والحوض، والحوض إنا أعطيناك الكوثر، حوض الكوثر، نهر الكوثر، معطى لمين؟ لسيدنا النبي. مين اللي أعطاه؟ الله، ولم يعطيه لنبي سواه. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، الحوض وغير ذلك من، وعذاب القبر ونعيم القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. البرزخ، دي البرزخ، الحياة ما بين الموت إلى البعث، اسمها الحياة البرزخية. تعريف الحياة البرزخية من الموت إلى البعث، ده حياة البرزخ، تعتقد فيها وتصدقها، وأن فيها نعيم لمن عاش حياته طائعا لله عز وجل، وفيها عقاب لمن عاش حياته عاصيا لله عز وجل. ومن سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه، أظنكم تعلمون أن سيدنا النبي بعدما صلوا عليه يا أولاد مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم استدرك قائلا بلى إنه كبير، فكان أحدهما يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، الشيخ يروح للشيخ ده يقول له أحمد قال عليك كذا وكذا وكذا، وأحمد قال كلمة واحدة دخل لها 100 كلمة، صنع من كلمة 100 كلمة، لهدف إيه؟ أن يجعل هذين خصمين عدوين. ما الذي تستفيده؟ ما الذي تستفيده من غرس العداوة بين أخويك؟ إن كنت كذلك فأنت نمام، وسيدنا النبي قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. اللي جاب الكلام ده فكان أحدهم يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. سيدنا الشيخ احمد يمشي في الشارع لحد سكنه يحتاج ان يتبول ومفيش دورات مياه وهيعمل على نفسه، راح واقف في الشارع وشارد ونزل بنفسه وماشي، لا غسل ولا تطهر ولا ولا ولا. اذا كانت هذه عادته فهو في عذاب اكبر في القبر وفي عذاب اخزى عند العرض على الله عز وجل عياذا بالله. فاما الاخر فكان يمشي بالنميمه، او فاما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستبرئ، او بعض الروايات لا يستنزه من بوله. أيضا مما تؤمن به لتحقق التوحيد لرب العبيد، وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق. شوف عندنا ما فيش في عصبية ولا حزبية ولا تطرف، أهل العلم لك. وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة، صحف إبراهيم، صحف موسى، ألواح موسى، توراة، أبصر إيه، الإنجيل عيسى، توراة موسى إنجيل عيسى، تعتقد قبل التحريف، تعتقد قبل التحريف، لأن ربنا قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال في سورة المائدة يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية أخرى في نفس السورة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وفي سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. يلا اقرأ. الشاهد يحرفون، فأنت تعتقد أن الكتب دي قبل التحريف منزلة من عند مين؟ من عند الله عز وجل. وأن القرآن، لأن في آية في سورة البقرة آمن الرسول. أيوة يلا قول، ارفع صوتك حتى يسمع من في الخلف. كلنا آمن بالله وملائكته كمان انت شباب ارفع صوتك، وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. من ثاني آمن رسوله، من ثاني مرة أخرى، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته. الله، كلنا آمن. انت بتقرأ بقراءات، انت مغربي. الله، شفت شفت سيخ فيه بابا. هتاني من تاني، وانا انا بحب القراءة الورشية دي، الدمشقية، المغربية، الجزائرية، التونسية. قول آمن الرسول تاني. الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تلكم القراءة اللي جاي لنا من بلاد المغرب العربي. وأما القراءات المصرية، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الشيخ لك والمؤمنون، كل آمن، يقولك كلنا آمن، ضربت عليه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الشاهد وكتبه، كتب جمع تشتمل على القرآن وعلى غير القرآن لتشمل جميع كتب الله المنزلة أو المنزلة على أنبياء الله. تعتقد أن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق، والملائكة حق، وأصناف الملائكة في كتاب عندي في الملائكة كتير، أصناف الملائكة بس تأخذ فيها شهر تشرح وتوضح أصناف الملائكة. ويحضرني من أصناف الملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. سورة الرعد من أصناف الملائكة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سورة الحق، مش الحق، سورة الحاقة. سنة الواد الورش ده يعيب علينا. وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق، والملائكة حق، والجنة حق، والنار حق، وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق، وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا زواوي تعال، يا دكتور زواوي تعال، لشيخك هنا. أين الزواوي؟ تعال هنا. الله، ده حبيبي. أنا كنت مناقشك في الماجستير، وهو مقف أخوكم الدكتور، أقبلكم الدكتور زواوي، ناقشته في الماجستير وأشرفت عليه في الدكتوراه، وحصل على الدكتوراه من كلية الشريعة بمرتبة الشرف الأولى. الشيخ زواوي الإندونيسي، فتمنوا جميعا أن تكونوا إندونيسيين حتى تكونون كالزواوي، وأشهدكم أني أحبه حبا جما، وهو وفي يبعث سلامه من إندونيسيا إلى شيخه. بس بقاله سنة ما سألش فينا. اقعد يا زواوي، الدكتور زواوي الله يحفظك. الله، احنا بنقرأ يا دكتور زواوي الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة. هو نقرأ شوية، لا تلميذ وأنا شيخه، اقرأ شوية. احنا خلصنا المقدمة اللي خاصة بعلم التوحيد وعلم العقيدة، والفقيه زواوي سيقرأ لنا كلاما متصلا بالفقه. يلا يا دكتور زواوي، هاتلو ال خذ يا عم دكتور زواوي، احسنت، زحلت صدر ضعيف ونحيف، فخذ السماعة، خذ يا زواوي. يلا مولانا الشيخ زواوي. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النبيعة، نقرأها على شيخنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن المجود. فصل في فروض الوضوء. نعم. فروض الوضوء ستة: الأول النية، والثاني غسل الوجه وحده من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مس شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. الخامس في حده، يعني حد الرأس، إنما الشعر إذا طالت واسترسلت ونزلت عن حد الرأس لا تغسلها، لا تقتصر على غسلها، إن اتصلت على غسلها كان وضوء باطل. إن أردت أن تغسلها وتغسل معها غيرها اللي هي في حد الرأس، هذه معنى في حده، الضمير في حده يعود على الرأس. قول يا زي حبيبي زواري. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. لو قلت لتلميذي وهو الآن أصبح زميلي الشيخ زواوي، كان تلميذي إنما بقى زميلي الآن. الله، لو قلت لتلميذي الشيخ زواوي اشرح ما قرأت في خمس دقائق، فماذا أنت قائل يا حبيبي زواوي؟ يلا يلا حبيبي زواوي، نريد أن أسمعك وأطمئن على أن نحن خلفنا، أنت ابن المعنوي، في ابن مد وابن معنوي. ابن المد يعني اللي من صلبي اللي هو اسمه محمود عطية، وزواوي ابن المعنوي، ابن في العلم وفي الشريعة وفي الصلاح والتقوى. قول يا ابن المعنوي، ده موقف صعب عليك شوية، انت مش عارف، انت استاذ هناك في اندونيسيا وبتشرح لطلبه. ايوه، هو ده طالب اشرح لهم، ماذا تقول لهم؟ تسكت؟ لا، مش عاوزك تسكت، يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف يتكلم الله اركان الوضوء او فروض الوضوء. نعم. وهذه الاركان هي ستة. الركن الاول هي الركن الأول هو النية. النية إيمالاً لقول إيمالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. الله يضع. نعم. كل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا أو يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. طيب النية يا دكتور الزواوي عند جميع أهل العلم لازمة لصحة الوضوء أم أنها عند قوم هي أمر مسنون؟ نعم. أي والله. هي ركن عند جمهور العلماء. أيوة. لأن إنما الأعمال أي إنما صحة الأعمال. أي الله يفتح عليك. وذهب. ده امتحان صعب مش عليك. أخوكم الدكتور زواوي بيقول عند جمهور أهل العلماء الحديث تقديره إنما صحة الأعمال بالنيات، وعند من لم يجعل النية فرضا يصير تقدير الحديث الذي استدل به إنما كمال الأعمال بالنيات. لو سئلت عن وقت النية وتعريف النية ماذا تقول؟ أيوة. القصد. نعم. شرعاً قصد التقرب إلى الله عز وجل. طيب خليها قصد التقرب دي خليها في إندونيسيا. إنما الفقه عندنا قصد الشيء مقترنا بفعله. مش أنت درست كده يا سيدي زوج؟ النية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. لو سئلت مرة أخرى ويلا عشان نستفيد وتريح شيخك شوية، ما وقت النية في الوضوء؟ صح؟ نعم. يلا. ما وقت النية في الوضوء؟ أما وقت النية لو لم تجب هسحب منك دكتوراه ثاني وتيجي عندنا الشريعة وتعمل دكتوراه من جديد. قول يا دكتور زواوي، ما وقت النية في الوضوء؟ أما بالنسبة لوقت النية في الوضوء هو عند غسل الوجه، لأنه الركن عند غسل الوجه. دي عبارة فضفاضة لي صح يا شوف شوف خليك منتبه يا شيخ. عبارة فضفاضة ليه؟ لأن ممكن ما ينويش في أول الوجه وينوي في منتصفه أو في آخره، وإذا نوى في منتصفه أو في آخره صدق عليه أنه نوى عند غسل الوجه. يبقى عبارتك ما هيش دقيقة، يبقى تقول النية تكون عند أول جزء يغسل من الوجه، صح كده؟ النية خدني أشرح لكم في أندونيسيا. النية تكون عند غسل أول جزء من الوجه، ثم إن أردت أن تتعمق أكثر تقول وقت النية وقتان، وقت وجوبي ووقت مسنون. الوقت المسنون عند المضمضة والاستنشاق، والوقت الوجوبي عند غسل أول جزء من الوجه. ماشي كده؟ يلا هات اللي بعده بسرعة. النية وغسل الوجه. ايوه حد الوجه طول. انا قال لك منين كده يشرح لنا انت قرأته، اشرح لما قرأته في غسل الوجه. الركن الثاني هو غسل الوجه، وعبد الوجه من منابذ شعر الرأس. انت تقرأ ولا تشرح؟ ايوه الاثنين. اتفضل. يعني منابذ الشعر يبدا من هنا. انت عندك من هنا؟ ارجع كده الطبيعه الى الله. انت عندك من هنا؟ امال انا عندي ارجع ما فيش. شوف فين هنا. يبقى اغسل الوجه من هنا يا سيدي الزواوي، بدي لها عرس في الفقه. يلا عالجها في الفقه. انت كلامك صح بالنسبه لك. حينما كشفنا عن شعرك وجدناه معتادا، منبته عند الانسان المعتاد. حينما كشف الشيخ عن رأسه وجد الرأس هنا، أولها هنا وأخيرها في إندونيسيا. يلا قول ما كيف. هل الشيخ يكون وجهه بقى الوجه هذا زائد المكشوف من الرأس كله، ولا إيه اللفظة الفقهية التي تعالج ذلك؟ الله يعني تسمع. يلا يا شيخ زواوي. منابذ شعر راس الشعر على المقتدر. يلا غالبا. غالبا انت درست في الفقه قال منبت شعر الراس غالبا، يعني الموضع الذي ينبت فيه الشعر عند غالب الناس، عند معظم الناس، وليس عند النادر من الناس. وان كان انا مش نادر، ده فيك الناس كتير كالشيخي. في نفع. أنا لست نادرا لأن حنا الآن أصبحنا قاعدة يا شيخ زواوي. طيب يبقى إذن ده حد الوجه طولا من أعلى اللي هو منبت شعر الرأس غالبا ومن أسفل إلى مدها اللحيين. هل إيه ما هما اللحيان؟ أيوة اللحيان هما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. صح اللحيان العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. عندك عظم أيمن أهو تحت وعندك عظم أيمن أيسر تحت، هذان العظمان اسمهما والعظم ده عليه أسنان والعظم ده عليه أسنان، هذان العظمان اسمهما الايه اللحيان. اللحيان العظمان الأسفل يلتقيان، النقطة اللي فيها يلتقيان يا زواوي اسمها الذقن. اسمها الايه؟ نعم النقطة دي نقطة الالتقاء بين اللحيين، هذه النقطة هي بيبدأ اللحي الأيمن وهذه النقطة هنا يبدأ اللحي الايه الأيسر، النقطة هذه التي يلتقي عندها اللحيان تسمى الذقن. يبقى الذقن هي مجمع اللحيين، تعرف في سورة الكهف مجمع البحرين؟ ايوه لا مجمع البحرين انت تعرف قران زاوي مجمع البحرين يلتقيان، لا ده هي مرج البحرين يلتقيان مش مجمع البحرين يلتقيان، انا قلت اصحاب الدكتوراه ما انتش راضي. مجمع البحرين او امضي حكمه في سوره الكهف. يقول يا زاوي يلا خلاص احنا عرفنا حد الوجه طولا وحده عرضا وحده عرضا من الاذن الى الاذن، يعني من هذه. طب واحد له أذن واحدة، يبقى أنت بتقول من الأذن للأذن. من الأذن على الجهة من جهة اليمين إلى. أيوة أنت واني لك أذنين، ممكن تلاقي واحد له أذن واحدة، فما تنتهي وجهه في الجزء المقابل اللي ما فيش أذن. يعني على الحد المعتاد. أي شوف شفت السؤال الذكي، يبقى وعرضا ما بين الأذنين. أنا اقترحت أو افترضت إن واحد مقطوع الأذن. وله أذن واحدة، طب احنا الأذن اللي عرفنا نحدد الجزء اللي فيه أذن، طب الجزء اللي ما فيش فيه أذن؟ أجاب الزواوي فقال أقصد الدكتور الأستاذ الدكتور زواوي فقال الأذن عند من له أذن في الجهة الأخرى ينتهي الوجه، عند من ليس عنده أذن عند الحد الذي ينتهي من له أذن، عند الحد الذي ينتهي إليه الوجه في من له أذن. يلا بعد كده الوجه يا سيدي زواوي بسرعة. الركن الثالث هو غسل اليدين إلى المرفقين. نعم ليه في اليدين إلى قال إلى، وليه في الكعبين قال لك معه مش كده؟ نعم ليه؟ يعني اقرأ تانا على أخوانك عشان بس يعرف السؤال. هات الفرد الثالث. الركن الثالث الفرد الثالث غسل اليدين إلى هنا قال غسل اليدين إلى، ولما جيه يتكلم عن غسل الرجلين اقرأ الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. ليه قال هنا إلى الرجلين وقال هنا مع الكعبين؟ صح كده؟ لماذا؟ حد يعرف العلة؟ إلى ها؟ طيب يعني ايه عاوز تجاوب تقول ايه؟ يعني انا عاوز اقول يا شيخ زواوي هنا من باب التنويع في الاسلوب والا فالمعنى واحد. المعنى ايه؟ واحد. معناها الى اللي هي في اليدين معناها مع اللي في الكعبين. الرجلين مع الكعبين. فهنا الى بمعنى مع. ويمكن أن يقال إنه اتبعت طريقة نادرة. إيه الطريقة النادرة؟ إن أنت خدت يا زواوي في اللغة العربية يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، وقد يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، فقياسا على هذا الثاني فسر الأول إنما كان الغالب إن الأول يفسر الإيه؟ إن الأول يفسر الثاني، فهو كلام صحيح لأنه اتبع الأسلوب الآخر في اللغة العربية. إذن كلام صحيح. ونمرة اثنين أنه قال ذلك من باب التنويع والتغيير في الأسلوب وليس التغيير في المعنى، فكما تغسل اليدان مع المرفقين أو فكما تغسل الرجلان مع الكعبين كذلك تغسل اليدان، ومع غسل اليدين يغسل الإنسان المرفقين. سؤال أخير نختم به المحاضرة أو لقاء شيخ زواوي، هات لي آية من القرآن فيها وردت إلى وأريد بها معنى معه. سألني قل آية من القرآن ذكرت فيها كلمة إلى ولم يرد بها إلى الانتهائية وإنما أريد بها إلى بمعنى مع. في آيات كثيرة، أنا عاوز آية واحدة بس من الشيخ زواوي. أنا أكتب خطاب للجامعة بتاعتك توقفك عن العمل لو ما جبتش الآية. يلا شيخ زواوي. الله وشيخ زواوي يقول لي يا ريتني ما حضرت درس الشيخ كزمان، يعض أصابع الندم الآن والما رجلاي أتت بي إلى هذا المكان لماذا. قول يا زواوي. لا لا لا لا لا لا لا انتم ايه، ما انت اللي مدين لي بمدين كبير، مدين معناه كبير. يلا يا شيخ زواوي. يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. اذا كنتم الى، يعني اذا كنتم مع الصلاه. من قال بذلك؟ لم يقل به الا الشيخ زواوي. وايديكم الى المرافق. ايوه. لا يا سيدي، ما دي إلى في غير إلى المرافق في القرآن. غير إلى المرافق وردت إلى بمعنى معه. يلا سيدنا الشيخ زواوي. شوف يا ولاد، ده مش تعجيز للشيخ زواوي، ده معناه إيه؟ يخد الدرس والعزة. زواوي الآن بدرس في الجامعة، فهو مرتبط بمنهج، المنهج ده يحصره في منطقة معينة. اسمعني، لكن اللي يساعده على الإجابة لو أنه عمل دروسا في إندونيسيا واستدعي في اللقاءات العلمية خارج الجامعة وأجبر على قراءة الفقه من أوله، يقوم يستحضر المعلومات البدائية أو المعلومات الأولى. فهمتني شيخ زواوي؟ فهو ليس يعني هو عالم، لكنه حصر نفسه في المنهج وخلاص، يحضر الدرس ويروح يلقيه على الطلاب الاندونيسيين يقول ده الاستاذ ده عالم كبير، وبعدين يجي الاستاذ يختبر في بدايات الفقه ما يعرفش. لانه لم يقراها منذ ان حصل على الدكتوراه. يقبل. وسيدنا النبي قال إحياء العلم مدارسته. شفت الفايدة؟ أن الواحد ما يحصرش نفسه في خندق الجامعة، الأستاذ لا يحصر نفسه في خندق الجامعة، وإنما يروح هنا وهنا وهنا، فهي منفعة للأستاذ قبل أن تكون منفعة للطلاب. تذكروا الأستاذ بالعلم، إحياء العلم يا زواج. خذ اعمل الكلام ده ونفذه، ما تروح هنا وانا اتصل عليك ولك دروسك فين عشانك احضرها خارج الجامعة. إحياء العلم مدارسته. السؤال اللي كنت بسأله لك، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين، افتكرت أنت الآن، من أنصاري إلى، من أنصار إلى يعني من أنصاري مع، فوردت هنا إلى بمعنى مع. أيضا قلت لكم في أكثر من لقاء، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. في سورة هود يا شيخ زواوي، ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، ولا تتولوا مجرمين وأنا سعيد بحضور الدكتور زواوي درس شيخي، وأشكر الله أن ساقه إلينا وتواضع وحضر جزءا بسيطا جدا، لكن الجزء البسيط الذي حضره يساوي عندي محاضرات شهر لكم. وأنت تكون موجود يوم السبت القادم تحضر من قبل هنا، أنت تجاوز على الغياب اللي أنت ما جبتش، تحضر قبل هنا علشان نحضر درس من أوله ونستفيد معا. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاتك خير كثير في درس العقيدة والتوحيد، لكن الله المستعان. يلا يا أولاد حبيبي تفضل، هات يا أحمد شوف البطاقة اللي عندك الشحن. الله.